إلا ما قد قيل للرسل من قبلي إن ربك لذو مغفرة للناس إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد

ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. الفاتحة.